بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذه الآية أو الآيتين والثلاث، الآية الأخرى الأفلام مما حسب الناس يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليصدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآيات الثلاث فيها بيان لسنة الله عز وجل الكونية التي مرت وتمر على كل عمار وهذا الكوكب الأرضي. فبدءا من قوله تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، قوله تعالى أيضا في الآية الأخرى لقد فتنا الذين من قبلهم. وهنا عندنا ما يسمى بالفتنة وما يسمى بالابتلاء. فالفتنة تقتضي الصدق والابتلاء يقتضي الصبر. في الفتنة قال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في الفتنة صدق وكذب، لكن في البلاء صبر وعدم صبر. إذن عندنا ما يسمى بالبلاء وما يسمى بالفتنة، وقد يجتمعان، نبلوكم بالخير والشر فتنة، وقد يفترقان. الفتنة هي بلاء ابتلاء بحد ذاتها، فتن الذهب إذا رماه في النار ليعلم هل هو ذهب أم نحاس، فإن كان ذهب لا تزيده النار إلا نصاعة، وإن كان نحاس اسود. فكانت هذه النار فتنة يعني اختبار، والابتلاء أيضا اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال تعالى تبارك الذي بيده ملكه على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية التي قرأ الشيخ حسن قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل، نفس المعنى اللي في قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لأنهم لو قالوا آمنا ولم يفتنوا وبقوا على إيمانهم دخلوا الجنة. لكن ليس كل قائل إني مؤمن هو مؤمن، وليس كل قائل إني سأدخل الجنة سيدخلها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. من هاتين الآيتين نعلم أن الجنة حفت بالمكارم ولا تدخل إلا بتجاوز الاختبارات كلها، الاختبار الأول والاختبار العقلي، وهذا يقتضي تصديق وتكريم. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فهذا تصديق وتكريم، والآخر وأما من بخل واستغنى وكذب، فهذا الاختبار الأول تصديق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تصدق بكل ما في القرآن، تصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختبار العقل، تصدق أو لا تصدق. إن جعلت عقلك حكم وصدقت عقلك قد تكذب الوحي، لأن الوحي قد يأتيك بشيء لا يدركه عقلك. فإن استسلمت وآمنت وصدقت بكل ما جاء سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، عندئذ هذا اختبار الأول، اختبار بالتوحيد، أن تؤمن إيمانا جازما وتصدق أن الله عز وجل موجود واحد لا شريك له، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، إلى آخر ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان بملائكته، بالإيمان بكتبه، بالإيمان برسله، بالإيمان بالقدر خيره والشر حلوه ومره، بالإيمان باليوم الآخر وبعث الناس. هذه أمور كلها تصديق، إن صدقت عليها كلها إذا تجاوزت المرحلة الأولى، تجاوزت الاختبار الأول، تجاوزت الفتنة الأولى، فتنة التصديق والتكريم. بعدها يأتي المرحلة الثانية، المرحلة الثانية مرحلة العمل وترك، وهذه تحتاج صبر وعدم صبر. العمل الصلاة عمل، الصدقة والزكاة عمل، الصوم عمل، الحج عمل، البر عمل، الجهاد عمل. العمل يحتاج صبر، ما هو تصديق وتكذيب، تصديق في الأولى في العقيدة، الصبر في المرحلة الثانية. طيب أم حسبتم أن تدخل الجنة، صدقتم وخلاص كفي هذا أنكم تدخل الجنة، قلت لا إله إلا الله وآمنت بالله وآمنت بالرسول وآمنت بالكتب وآمنت بكل شيء، لكن ما صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا عملت أي شيء من ما ورد في الأمر ولا تركت شيء من النواهي، هل هذا يكفي أن تدخل الجنة؟ لا، أنت الآن تجاوز المرحلة الأولى مرحلة التصديق، فتأتيك المرحلة الثانية مرحلة العمل بشيء اللي صدقت، صدقت أن الله واحد لا شريك له، إذن صلي له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام هو عمل بعد التصديق، والإيمان هو تصديق يتبعه عمل. طيب هنا بدأ الاختبار الثاني، هو اختبار العمل. العمل هذا قد يأتيك بمشقة. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء؟ واحد، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طبعا هذه الثلاث مسائل جمعت أنواع الاختبارات في الدنيا كلها. الاختبار الأول البأساء، الحرب، الحروب، القتل، الموت بأنواعه. والآن عندنا بأساء في سوريا، بأساء في ليبيا، بأساء في اليمن، بأساء في أفغانستان، بأساء في بورما، بأساء في أماكن كثيرة من الأمة الإسلامية، وحتى بأساء بين بعض الأحيان بين الإخوان في مناطق شتى من العالم إلى آخره. مستهم البأساء، شو مست؟ يعني ما هو شيء دائم، مستهم البأساء اختبارا. والضراء غير البأساء، ضراء ضرر يحصل من الأمراض ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كله ضراء هذا. فهذه تأتي أيضا مع البأساء، وهي نتيجة من نتائجها. إذا جاءت الحرب غلت الأسعار وقلت الأطعمة وحصل الجوع وحصل، وشوف الواقع في سوريا وشوف الواقع في اليمن، يعني الضراء تتبع البأساء، وقد تأتي البأساء بعد ضراء. الإنسان إذا ما وجد شيء يأكله يسرق، وإذا جاء يسرق صاحب المال قاتل عن ماله، وهذا يقاتل ليأكل، وهذا يدافع ليبقي ما عنده. إذن هما وجهان لعملة واحدة، إذا جاءت البأساء تبعتها الضراء، وإذا جاءت الضراء تبعتها البأساء. لكن الأخطر من الضراء والبأساء ما يسمى بالزلزلة، زلزلة المبادئ. ولهذا قال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف لما قال الزلزلة ما قال مستهم الزلزلة، لا قال زلزلوا. الزلزلة أشد من البأساء، والزلزلة أشد من الضراء، لأن البأساء تعدي وتروح والضراء تعدي وتروح، لكن زلزلة باقية مكانها ثابتة في عقول الناس حتى يتورثوها. ولهذا كل الخروج على المنهج الإسلامي أصله زلزلة في المعتقد، زلزلة في المبادئ. فمثلا الروافض زلزلة، يقولوا علي أحق لأنه ابن عم الرسول من أبو بكر من قبيلة ثانية، فقال هذا ابن عم الرسول أولى بالخلافة من هذا الثاني، وهذا عنده بنت الرسول ونسيب الرسول وابن عم الرسول، وذاك بنته عند الرسول، فأيهم أولى؟ إذا كان أخذت بنتك أو أنت أخذت بنتي، أين أحسن على الثاني؟ اللي أخذت أنت بنته أحسن إليك، ولا اللي أخذ بنتك أحسن إليك؟ طبعا كله صاحب إحسان، لكن اللي أخذ عند الروافض أن اللي أخذ منك بنتك أحسن عليك من اللي أعطاك بنته، لأن هذا أعطيته. هل الأولى صاحب العلم والمعرفة كالصلاة أو الأولى القرابة؟ هذا سنة إليه، هم نظروا ناحية القرابة وأولوها وتزلزلوا من هذه الناحية، فتزلزلت مبادئهم، فقامت عقيدتهم على زلزلة جعلت عالية العقيدة سافلها فخرجوا عن العقيدة. يعني الخوارج، يعني شيخ ممكن نقول وزلزلوا يعني التكلم أو التغير في ثوابت الدين. نعم، زلزلة هو تغيير ثوابت الدين، ولذلك كل زلزلة يتبعها حديث، كل زلزلة هي متلازمة. البأساء والضراء لا ليس بالضرورة، قد تبدأ الزلزلة قبل البأساء والضراء، تتبعها بأساء وضراء، قد تبدأ بأساء تتبع، لكن الثلاثة هذه متلازمة لا بد أن تأتي كلها، لأن كل بأساء وضراء تتبعها زلزلة. هذا الأصل، بأساء ضراء زلزلة في الأخير. أعطيكم نماذج شواهد، شاهد مثلا من حديث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الأحزاب فيها بأساء حرب، فيها ضراء مشاعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع على بطنه حجرين من الجوع، فيها زلزلة، لأن المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون صدقوا، حتى قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما المتزلزلون بدلوا تبديلا، الثابتون ما بدلوا تبديلا. فهنا عندما تأتي في الأمة، عندما تأتي في الأمة بأساء، يحدث عن هذه البأساء ضراء، ويحدث عن البأساء والضراء زلزال، فربما ارتد بعض الناس بسبب بأساء أو بسبب ضراء، وقد تأتي الزلزلة مقصودة من العدو من غير بأساء ولا ضراء. ولذلك العدو، عدو الإسلام بدأ بالبأساء بالحروب، وأراد أن يستأصل الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها، فبدأت الحروب التتار والحروب الصليبية، ولكن ما أفلحت، دخل التتار كلهم في الإسلام وأسلموا، وبالنسبة للصليبيين دخلوا بلاد المسلمين وقسموا كذا وكذا، ودعوا للنصرانية، ثم بعثوا بعثات لدراسة الإسلام وخرج المستشرقون وخدموا الإسلام.